رسول الله علمني وللإيمان أرشدني على الإسلام رباني على صدق وإحسان. رسول الله علمني وللإيمان أرشدني على الإسلام رباني على صدق وإحسان. أتاه الوحي في الغار بقرآن من الباري فقام بأمري مولاه وعين الله ترعاه. أتاه الوحي في الغار بقرآن من الباري فقام بأمري مولاه وعين الله ترعاه. فقام بأمري مولاه وعين الله ترعاه. رسول الله علمني وللإيمان أرشدني على الإسلام رباني على صدق وإحسان. رسول الله علمني وللإيمان أرشدني على الإسلام رباني على صدق وإحسان. فحطم كل أصنامي وبدد كل أوهامي فعمت رايات الدين من الأغراس للصيني. فحطم كل أصنامي وبدد كل أوهامي فعمت رايات الدين من الأغراس للصيني. فعمت رايات الدين من الأغراس للصيني. رسول الله علمني وللإيمان أرشدني على الإسلام رباني على صدق وإحسان. رسول الله علمني وللإيمان أرشدني على الإسلام رباني على صدق وإحسان. وعاش الناس إخوانا ومد الحب أقصانا بروحي أفتادي أحمد وأفدي دينه الأمجد. وعاش الناس إخوانا ومد الحب أقصانا بروحي أفتادي أحمد وأفدي دينه الأمجد. بروحي أفتادي أحمد وأفدي دينه الأمجد. رسول الله علمني وللإيمان أرشدني على الإسلام رباني على صدق وإحسان. رسول الله علمني.